الكسوة، بل يختار، بل يختار ما شاء من هذه الخصال. هذا يسمى الواجب واجبا مخيرا، واجبا مخيرا. فهذا يقابل ماذا؟ يقابل الواجب المعين، ويدخل في الاحتراز الذي احترز به المؤلف في تعريف الواجب عندما قال: ما يذم شرعا تاركه مطلقا. فلو أن المكلف القادر على الإطعام والكسوة والإعتاق ترك التكفير بهذه الخصال الثلاث، يكون تاركا للواجب ومستحقا لماذا؟ للذم شرعا، لأنه ترك الواجب تركا مطلقا. لكن لو كفر بواحدة من هذه وترك الاثنتين الباقيتين لا يكون تاركا للواجب تركا مطلقا، لأنه ترك بعضها وكفر بالبعض الآخر الذي يجوز له شرعا أن يكفر به. نعم. المعتزلة يروى عنهم أنهم أنكروا أن يكون هناك في الشريعة واجب مخير، قالوا لا يمكن أن يكون هناك واجب مخير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعله هذا المكلف، يعلم ما سيفعله هذا المكلف قبل أن يخلق هذا المكلف، ها؟ فلذلك إذا اختار زيد من الناس أن يكفر بالإطعام عن يمينه، واختار بكر أن يكفر بالإعتاق، واختار خالد أن يكفر بالكسوة، فإنه لا يخرج عن علم الله. ففي علم الله التكفير بالنسبة له معين أو غير معين، يقول معين، فلذلك ليس هناك واجب مخير، بل فلان معين عليه التكفير بالإطعام، وفلان معين عليه التكفير بالكسوة، وفلان معين عليه التكفير بالعتاق، وهكذا. والعلماء الآخرون لا يوافقونهم على هذا، لأن النص صريح وواضح في ماذا؟ في التخيير. وقلنا لكم إن علم الله تبارك وتعالى ليس فيه إلزام بالنسبة للمكلف، ليس فيه إلزام بالنسبة للمكلف، وإنما المكلف ملزم بماذا؟ باختياره وفعله. الشيء الذي يختاره ويفعله هو الذي يترتب عليه الجزاء بالنسبة له، وليس المكلف مجبرا على شيء من هذه الأشياء. لكن عندما يفعل المكلف شيئا باختياره لا يخرج عن علم الله تبارك وتعالى، ما يختاره المكلف لا يخرج عما علمه الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا المكلف، لكن ليس على سبيل الإجبار بالنسبة له، وإنما بإحاطة علم الله تبارك وتعالى علم قبل أن يخلق هذا المكلف ما سيفعله هذا المكلف بعد خلقه. نعم. يعني يكون معتزلا من باب القول بالجبر. نعم. أعيد القراءة مرة. الواجب وفيه مسائل: الأولى، الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم، يعني مخير. نعم. وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة، يعني مبهم يعني غير معين، في خصال محصورة، لا بد أن يكون هذا التخيير في خصال محصورة، لكن ما يترك التخيير بالنسبة للمكلف يقال له كفر بما شئت، لا، كفر بواحدة من هذه الأشياء المحصورة. نعم. وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب وهو لفظي، وبعضهم ما يفعل، وبعضهم واحد معين ويقوم غيره مقامه. قال بعض المعتزلة: الجميع واجب. الجميع واجب، ما وجه قولهم الجميع واجب؟ هل يعني أن المكلف لا بد أن يفعل الثلاثة هذه جميعا، أم أنه لا يجوز أن يترك الثلاثة جميعا؟ التحقيق أن المقصود بهذا القول إن صحت نسبته أنه لا يجوز أن يترك الثلاثة جميعا، وهذا قدر مشترك عند جميع العلماء، لا يجوز للمكلف أن يترك الثلاثة جميعا، بل لا بد له أن يفعل واحدا من هذه. أما أن يكون كل واحد منها واجبا بخصوصه فهذا غير صحيح، إذا كان المقصود أنه لا يجوز له ترك الجميع فهذا المعنى صحيح ولا غبار عليه، والخلاف فيه لفظي. نعم. وبعضهم قالوا الواجب ما يفعله المكلف، يعني كل مكلف اختار التكفير بخصلة معينة فالواجب في حقه ما اختاره، ويكون الواجب حينئذ معينا وليس مخيرا، لأنه معين في كل حق، في حق كل أحد، لكنه مختلف، هذا في حقه الإطعام، وهذا في حقه الكسوة، وهذا في حقه الإعتاق، وهكذا. فليس هناك تخيير، المقصود بهذا أنه ليس هناك تخيير. والقول الثالث عنهم واحد معين، أن الواجب واحد معين من هذا، وليكن مثلا الإطعام، ويقوم غيره مقامه، يعني فإن فعل المكلف كفر بالإطعام فقد أتى بالواجب، وإن كفر بالكسوة أو بالإعتاق أتى بما يقوم مقام الواجب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح أيضا، لأن الواجب عندما خير فيه هنا لزم منه أن تكون هذه الخصال كلها على سبيل التساوي، الوجوب متعلق بكل واحدة من هذه، وإذا تعلق الوجوب بواحدة فقط، إذا تعلق الوجوب بواحدة فقط لزم منه أن الأشياء الأخرى ليست بواجبة، لا تتأدى بها الواجب لذاتها، لكن من باب البدل يتأدى بها، وهذا غير صحيح، لأن النص الشرعي يدل على التسوية بين هذه الثلاثة، فمهما كفر المكلف بواحدة من هذه تأدى الواجب بذلك، ويسمى واجبا ولا يسمى بدلا عن الواجب. ويلزم منه محذور آخر أيضا، هو أن هذا الواجب لا يكون معلوما، وقد مر معنا في شروط التكليف، تذكرون في شروط التكليف أنه لا بد أن يكون الأمر المكلف به معلوما للمكلف، لا بد أن يكون معلوما للمكلف، فإذا قلنا إن الواجب واحد من هذه لكن لا ندري ما هو، لازم منه أن يكون المكلف به معلوما أو مجهولا، مجهولا، وهذا ينافي شروط التكليف المتقدمة. نعم. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت، ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو، وهي للتخيير والإبهام. قالوا فإن، يعني هذا الدليل لمن قال من العلماء بوجود الواجب المخير في الشريعة الإسلامية. الدليل الأول عقلي، ما هو هذا الدليل العقلي؟ أنه من ناحية العقل لا يمتنع إيجاب واحد من أشياء محصورة، وهذا يحصل في حياة الناس، ها؟ السيد لو قال لعبده افعل هذا أو هذا، ففعل العبد واحدا من هذه، أو الوالد لولده، لأن طاعة الوالد واجبة على ولده، لو قال له افعل هذا أو هذا، فإذا فعل الولد واحدا من هذه هل يسوغ عقلا أن يعاقبه الوالد أو يعاتبه لما فعلت هذا؟ لا، لأنه خيره، ولولا أن هذا الأمر سائغ عقلا لأجزنا للوالد معاقبته أو معاتبته، وكذلك فيما نعهده من أحوال الناس الآن في الاختبارات في المدارس وغيرها، يأتي عدد من الأسئلة اختياري، أجب عن ثلاثة من هذه الأسئلة، الأسئلة خمسة أو عشرة، أجب عن ثلاثة منها، فلو أجاب أحد الطلاب على الثلاثة الأول، والثاني على الثلاثة الوسطى، وغيره على الثلاثة الأخيرة، هل يلزم من إجابته على هذه الثلاثة إذا كانت كاملة أن تنقص درجته أو أن يعاتب؟ لا. فلذلك هذه المسألة من ناحية العقل والعادة لا شيء فيها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الوقوع الشرعي، كونها وقعت في نصوص الشرع، فقد ورد الدليل الشرعي وفيه التخيير بين هذه الواجبات، وهذا قاطع لكل نزاع، فإنه قد ورد في قوله تبارك وتعالى المتقدم معنا في خصال الكفارة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. واللغة تدل على أن هذه الصيغة تدل على التخيير، على التخيير. نعم. قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. قلنا: هذا اعتراض من القائلين من المعتزلة بنفي الواجب المخير. قالوا: هذه الخصال المخير بينها لا يخلو الحال، إما أن تكون متساوية كلها سواء، أو أن يكون بعضها أكمل من بعض. فإن قلنا إنها متساوية جميعا فلا بد أن تكون واجبة جميعا. لماذا؟ لأن الاختيار بدون دليل تحكم، الاختيار ترجيح بعض المتساويات على بعض بدون دليل تحكم. ما دام أنها متساوية جميعا يجب حينئذ أن تكون واجبة جميعا، لأنه لا مزية لبعضها على بعض. وإن قلنا إن بعضها أكمل من بعض، يجب أن يكون الواجب حينئذ، أو يتعين أن يكون الواجب هو الخصلة الأكمل. ها؟ ففي كلا الحالين ليس هناك واجب مخير. إن كانت متساوية فينبغي أن تكون جميعا واجب، لأنها لا مزية لبعضها على بعض. وإن كانت متفاوتة فينبغي أن يكون الواجب هو الأكمل منها، وعلى ذلك فليس هناك تخيير. نعم. قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. قالوا: يعني هذا الرد على هذا الاعتراض الذي اعترض به المعتزلة، وهو أن قولكم هذا إن كانت جميع هذه الخصال متساوية فيجب أن تكون جميعا واجبة، وإن كانت متفاوتة وجب أن يكون المطلوب منها هو الأكمل. يقول: هذا ليس بلازم لنا، لأن هذا مبني على أصل عند المعتزلة. المعتزلة عندهم قاعدة أنه يجب على الله رعاية الأصلح بالنسبة للمكلفين، رعاية ما هو الصلاح أو الأصلح بالنسبة للمكلفين. فعلى ذلك بناء على هذا الأصل عندهم، إذا كانت بعض الخصال أنفع وأصلح للمكلفين ينبغي أن تكون هي الواجبة. فالمؤلف يقول: هذا ليس بلازم لنا، لأن هذا مبني على أصل خاص بكم وهو فاسد عندنا، فإن الله لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه. الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وهو الحكيم العليم، وهو القادر المدبر، لا يوجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه. فلا نقول بأنه يجب على الله رعاية الأصلح بالنسبة للمخلوقين، لا، هذا مبني على أصل عند المعتزلة وهو أصل فاسد لا نقول به. مبني على رعاية الصلاح، على وجوب رعاية الصلاح بالنسبة للمكلفين، وهو غير معتبر عندنا. هذا جانب. الجانب الثاني أنه مبني على أن الحسن والقبح ذاتيان. المعتزلة عندهم مسألة التحسين والتقبيح عقلية صرفة، فيرون أن الحسن في الأشياء، كون الأشياء حسنة أو كونها قبيحة، مرد ذلك إلى العقل فقط، فما حسنه العقل يجب أن يحسنه الشرع فهو مأمور به، وما قبحه العقل فهو منهي عنه. المعتزلة بالنسبة للحكم الشرعي، تقسيم الحكم الشرعي، يقسمونه بناء على الحسن والقبح. يقولون: ما حسنه العقل هو المطلوب، يجب. ما حسنه العقل ينقسم إلى قسمين، إلى الواجب والمندوب، وما قبحه العقل ينقسم إلى الحرام والمكروه. هذا وجه تقسيم الأحكام الشرعية عند المعتزلة. المؤلف يقول: هذا ليس بلازم لنا أيضا، لأن الحسن والقبح هنا إما أن يكون عقليا في أشياء حسنها وقبحها يعلم من قبل العقل، والله سبحانه وتعالى نبه إلى أهمية العقل في مواطن كثيرة من كتابه، ولكن هناك أشياء لا يعلم حسنها ولا قبحها إلا عن طريق الشرع، فللشرع أن يفعل ما شاء. ومنها هذه الأشياء، هذه الأشياء كون الشريعة خيرت المكلف بين أن يكفر بين الإطعام والكسوة والإعتاق، مع أن هذه الأشياء في الظاهر قد تختلف، فليس الإعتاق كالإطعام ولا كالكسوة، لكن هذا مرده إلى أمر الشرع، والله يحكم لا معقب لحكمه، فله أن يخصص ويقيد الواجبات ببعض الأشياء، وله أن يخير بينها. فهذا الاعتراض غير وارد أصلا، سواء كانت هذه الأشياء متساوية أو كانت متفاوتة، فللشرع أن يخصص بعض هذه الأشياء بالوجوب، وله أن يطلق الوجوب في هذه الدائرة ويخير المكلف ليفعل ما تيسر له من هذه الأشياء. وهذا من باب التيسير، هذا باب من أبواب التيسير والتسهيل في الشريعة، ومن أبواب رفع الحرج، فليفعل المكلف ما تيسر له. نعم. قالوا علم ما أوجب وما علم. قالوا علم ما أوجب وما أوجب. ما أوجب. قالوا علم ما أوجب وما يفعل، وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. نعم. هذا اعتراض جديد. قالوا إن الله سبحانه وتعالى عندما أوجب هذه الخصال علم ما أوجبه منها، وعلم أيضا ما سيفعله المكلف، وإذا كان الحال كذلك فالواجب حينئذ معين وليس مخير، وهذا يدل على سقوط قولكم وأنه ليس هناك واجب مخير. نعم. قالوا علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. قلنا علم، يعني هذا الرد عليه، هذا الرد عليه، المؤلف يريد أن يرد على مقالة المعتزلة هذه. نعم. قلنا علمه، علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه، وفعل المكلف يعين ما لم يكن معينا. الحقيقة أن هذه العبارة يعني لا ينبغي أن تكون كذلك، وفيها نوع من المجاراة، من المجاراة للمعتزلة، والمؤلف من باب الحجاج والجدل وصل إلى قول هذه العبارة، وهي عبارة لا تليق، لأن الله سبحانه وتعالى المؤلف يقول علمه تابع لإيجابه، يعني أنه أوجبه غير معين، أليس كذلك؟ فيكون علمه أيضا غير معين، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم يقينا ما سيفعله هذا المكلف، ولا نقول إن علمه تابع لإجابه، لا نقول إن علمه تابع لإجابه، بل الخالق تبارك وتعالى يعلم ما سيفعله هذا المكلف قبل أن يخلق المكلف، فعلم الله معين هنا، علم الله معين، إنما المكلف يختار ما علمه الله تبارك وتعالى، يختار ما علمه الله تبارك وتعالى، لا أن علم الله يتحدد بعد أن يفعل المكلف. هذه العبارة يلزم منها أن علم الله لا يتعين ويتحدد إلا بعد أن يختار المكلف، وهذه العبارة غير صحيحة، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الخصال على سبيل التخيير تيسيرا على المكلف، ومع ذلك فهو قد علم بسابق علمه المحيط ما سيفعله هذا المكلف قبل أن يخلق المكلف، فإذا اختار المكلف واحدة من هذه بمحض إرادته كان اختياره موافقا لعلم الله تبارك وتعالى وغير خارج عنه. نعم. عدها. نعم. قالوا علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. قلنا علمه تابع لإيجابه وهو غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه. وفعل المكلف يعين ما لم يكن معينا. المسألة الثانية: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو المضيق أو أقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات عندنا. هذه المسألة الثانية من مسائل الواجب، أو الحكم الثاني من أحكام الواجب. الأول هو تقسيم الواجب إلى واجب معين وواجب مخير، يعني مخير فيه. والمسألة الثانية تقسيمه إلى مضيق وموسع، واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق ما هو؟ هو الذي يكون وقته بقدر فعله. التقسيم الأول للواجب من حيث ذاته، والتقسيم الثاني هذا الواجب من حيث وقته، من حيث الوقت، موسع ومضيق. فإذا كان وقت الواجب بقدر فعله كان هذا الواجب مضيقا، يعني أن وقته لا يسع غيره معه. ومثال ذلك صوم رمضان، من متى إلى متى؟ من طلوع هلال رمضان إلى طلوع هلال شوال. هذا الظرف المحدد هو وقت صيام رمضان، لا يتسع هذا الوقت لغيره، لا يتسع هذا الوقت لغيره، ولا يجوز أن يقدم الواجب عنه ولا أن يؤخر عنه. هذا الوقت يسمى وقتا مضيقا على قدر فعل الواجب. وهناك واجبات لها أوقات تسعها وتسع غيرها، فلا يتحتم فعل الواجب في جزء معين منها. ومثال ذلك أوقات الصلوات، تعلمون أن وقت الصلاة موسع، يسع فعل الصلاة وغيره، فمن فعل في أول الوقت أدى، ومن فعل في وسطه أدى، ومن فعل في آخره أدى. بمعنى أن الواجب يسع الوقت، يسع الواجب ويفضل عنه، هذا يسمى الواجب الموسع. فمن ترك أداء الواجب أو فعل الواجب في بعض هذه الأوقات وفعله في وقت لاحق داخل في أجزاء هذا الوقت، فإنه يكون قد ترك الواجب في أول وقته، لكنه لم يتركه تركا مطلقا، لم يتركه تركا مطلقا، وإنما تركه في جزء وفعله في جزء آخر. هذه التوسعة في الوقت هي ما يسمى بالواجب الموسع، يعني موسع فيه من حيث وقته لا من حيث ذاته، من حيث ذاته مخير فيه، ينقسم إلى معين وإلى مخير فيه. وأما من حيث الوقت فينقسم إلى مضيق، يعني وقته مضيق ووقته موسع فيه. نعم. أو أقل منه والتكليف خارج، يعني هذا من باب القسمة أيضا العقلية، نقول وقته إما بقدره أو أقل منه أو أكثر منه. فهنا الواجب إذا كان وقته أقل من هذا لا يتصور في الشرع، لأنه لا يكون إلا من باب التكليف بالمحال. إذا كان مثلا لو فرضنا أن وقت الصلاة مثلا يكفيها 5 دقائق، وكان الوقت 3 دقائق، الوقت المحدد لها شرعا 3 دقائق، وهي تحتاج إلى 5 دقائق، فإنه لا يستطاع فعلها في هذا الوقت، فيكون التكليف بها بمثل هذا من باب التكليف بالمحال، وهو غير وارد في الشريعة. والمؤلف أحال على ما تقدم، قال والتكليف به خارج على التكليف بالمحال، يعني ينبني على ما تقدم، هل يجوز عقلا التكليف بالمحال أو لا يجوز؟ وقد تقدم أنه يجوز عقلا التكليف به عند المؤلف وجماعة، ولا يجوز عند بقية العلماء، لكن من حيث الوجود الشرعي فإنه لم يحصل في الشريعة التكليف بالمستحيل. نعم. عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين، وأنكر أكثر الحنفية الموسع. نعم. لنا القطع هنا. يعني هذا يستفاد من ذكر المذاهب في الواجب الموسع. المذهب الأول أن الواجب الموسع موجود في الشريعة، وللمكلف تأخير الواجب عن أول وقته بشرط العزم، على فعله في الوقت الثاني أو في الوقت الذي يليه. وأبو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه، هذا أحد كبار المعتزلة، ومن أصحاب الأقوال المشهورة في الكلام. هذا أبو الحسين يرى أن الواجب الموسع موجود، لكنه لا يشترط على المكلف وجوب العزم في ثاني الحال، يعني إذا ترك للمكلف أن يترك فعل الواجب في أول وقته، لكن لا يجب عليه أن يعزم على الفعل في ثاني الحال. إذن المذهب الأول الواجب الموسع موجود، ويجوز للمكلف الترك في أول الوقت مع وجوب العزم عليه على فعله في ثاني الحال. والمذهب الثاني لأبي الحسين أنه يجوز له التأخير بدون اشتراط العزم. والمذهب الثالث للحنفية أنه لا يوجد، لبعض الحنفية أنه لا يوجد واجب موسع. نعم. اقرأ. لنا القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه، وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. وأيضا النص قيد يجمع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. قالوا جواز الترك في بعض الوقت. هذا الدليل لمن يقول بوجود الواجب الموسع، وهو كما تقدم دليل عقلي ودليل شرعي. الدليل العقلي يتعلق ببحث مسألة الجواز العقلي. معنى الجواز العقلي أن هذه المسألة ليست مستحيلة، فلو أن من تجب له طاعة على غيره كلفه بفعل شيء في يوم معين، فإن له أن يفعل ذلك في أول اليوم ووسطه وآخره، ولو فعل في أي جزء من أجزاء هذا اليوم لا يحسن من الآمر عقوبته ولا لومه عليه. نعم. إنما تحسن عقوبته ولومه عليه لو أنه تركه في جميع أجزاء اليوم. وأما من الناحية الأخرى وهي الاستدلال عليها من ناحية الشرع، فقد وقع هذا في الشرع، الوقوع الشرعي، والأدلة كثيرة على هذا. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمه جبريل في أول الوقت وفي وسطه في آخره، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلى في أول الوقت وصلى في آخره، وقال الوقت ما بين هذين. وهذا يعني أن المكلف إذا صلى في أي جزء من أجزاء الوقت، صلى في الوقت أو لم يصلي، صلى في الوقت. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج على ما هو المعروف عند العلماء فرض على الإنسان المسلم، المكلف المتحقق فيه الشروط مرة واحدة في العمر، متى؟ في أول عمره أو في أوسطه أو في آخره، ليس هذا بمحدد. نعم يجب التعجيل عند البعض خوفا من أن تدركه المنية، هذا لمعنى آخر، لكن في العمر مرة، هل في السنة هذه أو في السنة تليها أو في التي تليها، لم يرد دليل من الشرع بتخصيص الوجوب بجزء معين من حياة الإنسان. فلذلك إذا أدى الإنسان الحج في أي سنة من سني عمره يصح أن يقال إنه أدى الواجب ويسقط بذلك الوجوب عنه. واضح هذا؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجود التوسعة في وقت أداء الواجب. نعم، يعني إذا نستدل على وجود الواجب الموسع بالجواز العقلي، وهذا لا يفيد إلا الاطمئنان، يعني وأن المسألة ليست خارجة عن قضايا العقول وما يألفه أصحاب العقول المستقيمة. والدليل الثاني هو الدليل الشرعي، أن النصوص الشرعية التي ثبتت فيها الواجبات ثبت في بعضها التوسعة في أوقات أداء الواجب. نعم. وأيضا النص قيد بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. نعم، يعني النص الشرعي عندما قال الوقت ما معنى الوقت؟ يعني وقت أداء الصلاة ما بين هذين، ما خصصه بجزء معين من أجزاء الوقت. فعندما نخصصه نقول لا، وقت أداء الصلاة هو الأول، أو وقت أداء الصلاة هو الوسط، أو وقت أداء الصلاة هو آخر الوقت، هذا تحكم، لأنه قول بدون دليل. الشريعة سوت بين هذه الأوقات ولم تربط الوجوب بجزء معين، فدل على أن الواجب في هذه الأوقات موسع. نعم. قالوا جواب